بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شرح مختصر ابن حاجب. يقول الشيخ رحمه الله، قال ابن حاجب رحمه الله: أما حده لقبا فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وأما حده مضافا فالأصول الأدلة، والفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. الشيخ ابن حاجب رحمه الله قال لك أصول الفقه مركب إضافي، مركب أصول وفقه، فيمكن أن يعرف تعريفا لقبيا ويمكن أن يعرف تعريفا إضافيا. أقول: اللقب علم يشعر بمدح أو ذم، وأصول الفقه علم لهذا العلم ولقب له. علم لهذا العلم يشعر بابتناء الفقه في الدين عليه، وهو صفة مدح. انظر، اللقب علم يشعر بمدح أو بذم، وأصول الفقه لقب. طب لقب يشعر بماذا؟ قال يشعر بمدح، لأجل لأنه يشعر، ويشعر بمعنى يدل على أن الفقه في الدين مبتنى عليه، وهذه صفة إيه؟ صفة مدح. يبقى هو لقب يشعر بمدح. ثم إنه منقول من مركب إضافي، منقول من مركب إضافي. ثم إنه، أي اللقب، منقول من مركب إضافي. حاصل الكلام أن كلمة أصول وفقه مركب إضافي، جزء لفظه يدل على جزء معناه. هذا كان في الأصل، الأصول منفردة لها معنى، والفقه منفرد له معنى، وبإضافة الأصول إلى الفقه أنتج معنى. هذا المركب الإضافي نقل من كونه مركبا إضافيا جزء لفظي يدل على جزء معنى، إلى كونه، انتقل إلى كونه لقبا على علم جزء لفظه لا يدل على جزء معناه. فالمعنى اللقبي لفظ الأصول فيه لا يدل على شيء، كما أن لفظ الفقه فيه لا يدل على شيء. ولفظ الأصول كالزي من زيد، ولفظ الفقه كالدال من زيد، كل منهما لا يدل على شيء من المعنى. طيب، يبقى هو كان مركبا إضافيا جزء لفظه يدل على جزء معناه، ثم نقل إلى المعنى اللقبي الذي جزء اللفظ فيه لا يدل على جزء المعنى. ثم إنه منقول من مركب إضافي، فله بكل اعتبار حد، باعتبار كونه كان مركبا إضافيا. طب عندما كان مركبا إضافيا ما معناه؟ طب وعندما انتقل إلى أن صار لقبا جزء لفظي لا يدل على جزء المعنى، ما معناه؟ ما حده؟ يبقى ما حده حال كونه مركبا إضافيا قبل أن يصير لقبا، وما حده بعد أن صار لقبا ونقل عن معنى المركب الإضافي. فله بكل اعتبار حد. أما حده لقبا فالعلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. طيب، قال: والذي يكشف عن حقيقته. والذي يكشف عن حقيقته أن الأحكام قد تؤخذ لا من الشرع، هو الآن يتكلم بإطلاق عن حقيقة الحد، هذا سيتضح عندما نقرأ. ماشي، أنا سأرجع لها. بيقول لك إيه؟ والذي يكشف عن حقيقة هذا العلم أن الأحكام قد تؤخذ لا من الشرع، كالتماثل والاختلاف. أنا أنظر إلى هذا البياض وإلى هذا البياض فأقول هذا البياض مماثل لهذا البياض، ماشي، وأنظر إلى هذا السواد وهذا البياض فأقول هذا مخالف لهذا. يبقى التماثل والاختلاف أحكام تؤخذ من العقل، وقد تؤخذ منه من الشرع، كالصلاة واجب والوتر ليس بواجب، وتلك إما اعتقادية لا تتعلق بكيفية عمل. الأحكام الشرع، الأحكام التي تؤخذ من الشرع ضربان، أحكام اعتقادية لا تتعلق بكيفية عمل، يعني مطلوب علمها وليس مطلوب العمل به. علمك بأن الله واحد وأن الساعة أتيه، هذا يقصد منه العلم لا يقصد منه الإيه؟ العمل. وتسمى أصلية، وهذه محل ذكرها علم أصول الدين. أو عملية تتعلق بها، تتعلق بها أي بكيفية العمل، وتسمى فرعية، وتسمى فرعية. وهذه الأحكام الشرعية الفرعية لا تكاد تتناهى، لأنها تتعلق بأفعال الإنسان والمستجدات، وأفعال الإنسان ومستجدات الزمان لا تتناهى، فامتنع حفظها كلها لوقت الحاجة للكل. يعني إيه فامتنع حفظها كلها لوقت الحاجة للكل؟ انظر انظر، هذه الأحكام التي لا تتناهى لو نص الشرع عليها كلها مرة واحدة، هذا ممتنع أن ينص الشرع عليها مرة واحدة وتحفظ إلى أن يحتاج إليها. فنقول مثلا إيه، هذا القدر نحتاجه، احتاجه أهل الزمان الأول، ثم في الزمان الثاني نستخرج الجزء الثاني، وفي الزمان الثالث نستخرج الجزء الثالث. يعني يمتنع النص على كل الأحكام، يعني ينص الشرع على كل الأحكام مرة واحدة وأنت تأخذ منها بقدر حاجتك، هذا ممتنع. ليه؟ لأنها غير متناهية أو لا تكاد تتناهى. فامتنع حفظها لعدم تناهيها، حفظها كلها لوقت الإيه؟ الحاجة. فنضب بأدلة كلية من عمومات وعلل تفصيلية. قوله الكل هنا إيه؟ امتنع حفظها كلها لوقت الحاجة للكل، عندك كده؟ نعم للكل. ما لكل لا للكل، يعني ايه اهل الزمان الاول؟ انا لو فرضنا هكذا، تصورنا الاحكام كلها منصوص عليها، ياتي اهل الزمان الاول فيحتاجون من هذا الكل ما يحتاجون اليه، ثم ياتي اهل الزمان الثاني فياخذون من هذا الكل ما يحتاجون اليه. يعني ايه جيل مع جيل مع جيل، هذا يحتاج الى الكل. نعم، بس جيل بعد ايه؟ جيل بعد جيل. فامتنع حفظها كلها لوقت الحاجة للكل، للكل مثلا الكل لا يوجد معه، الكل يوجد جيل بعد جيل، يبقى لحاجة الكل جيلا بعد جيل، فيأخذ كل جيل من هذا الكل ما يحتاج إليه. هذا ممتنع. لماذا ممتنع؟ لأن الأحكام من الكسرة بحيث أنها لا تكاد تتناهى، والنص على ما لا يتناهى متعذر. فنيضت بأدلة كلية من عمومات وعلل تفصيلية، بحيث إذا وجد مستجد ماذا تصنع عند فيه؟ ترده إلى عموم، أو ترده بعلته إلى حكم مذكور، أي كل مسألة بدليل لتستنبط منها عند الحاجة. يبقى كل مسألة مناطة بدليلها، يبقى عليك أنت إذا وجدت المسألة المستجدة أنت تستنبط حكمها من إيه؟ من دليل مقرر سابقا. لتستنبط منها عند الحاجة، وليس في وسع الكل أيضا أن ينهض له، أن ينهض له. له تعود على ماذا؟ الاستنباط، أي كل مسألة مسألة بدليل لتستنبط منها عند الحاجة، وليس في وسع الكل أيضا أن ينهض لهذا الاستنباط، ليس في وسع كل المكلفين أن ينهض. أنك وليس أو إذ ليس. طيب، لتستنبط منها عند الحاجة. أنا عندي وإذ ليس في وسع الكل أيضا، وإذ ليس في وسع الكل أيضا أن ينهض له، أي للاستنباط، لتوقف هذا الاستنباط على أدوات يستغرق تحصيلها العمرة، وكان يفضي إلى تعطيل غيره من المقاصد الدينية والدنيوية. لو نهض الكل بوظيفة الاستنباط، ووظيفة الاستنباط يتوقف على أمور يستغرق تحصيلها العمر، لتعطلت غير الاستنباط من مقاصد الدين والدنيا. يبقى أنت تسعى في تحصيل أسباب الاجتهاد، وأنت تسعى في تحصيل أسباب الاجتهاد، وأنت تسعى في كذلك، وإذا حصلت أسباب الاجتهاد والكل انشغل بذلك، يبقى لن يوجد من يزرع ولا يوجد من يصنع، وهكذا تتعطل مقاصد الدين وإيه والدنيا. فخص قوم بالانتهاض له، بالانتهاض للاستنباط، وهم المجتهدون، والباقون يقلدونهم فيه، فدونوا ذلك وسموا العلم الحاصل لهم منها فقها. يبقى علماء تستنبط الأحكام، وهذه الأحكام دونت في علم، هذا العلم يسمى فقها. وإنهم أي المجتهدون احتاجوا في الاستنباط إلى مقدمات كلية، كل مقدمة منها يبنى عليها كثير من الأحكام. مش أنت يا مولانا فوصلت إلى أن الصلاة واجبة؟ وصلت إلى الصلاة واجبة وعندك حكم شرعي، الصلاة واجبة هذا حكم فقهي، وعندي أقيم الصلاة دليل شرعي، وثم رابط بين أقيم الصلاة وبين الصلاة واجبة، وهو قاعدة كلية اللي هي قاعدة الأمر للوجوب. أقيم الصلاة أمر، أقيم الصلاة أمر، والأمر للوجوب، إذن الصلاة واجبة. وكل مقدمة منها يبنى عليها كثير من الأحكام، كما قلنا الأمر للوجوب تستدل أنت بها أو تستعمله أنت في الاستدلال على وجوب الصلاة وعلى وجوب الزكاة وعلى وجوب الحج وكذلك وغير ذلك. وربما التبست هذه القاعدة ووقع فيها الخلاف، أنا أقول الأمر للوجوب، أنت تقول الأمر للندب، فتشعبوا فيها شعبا وتحزبوا أحزابا ورتبوا فيها مسائل تحريرا واحتجاجا وجوابا، فلم يروا إهمالها نصحا، لم يروا إهمال هذه القواعد وذكر أدلتها التي تثبتها، لم يروا إهمال ذلك نصحا لمن بعدهم وإعانة، ولم يروا ذلك إعانة لهم على درك الحق منها بسهولة. طيب، لكي تحصل النصيحة دونوا هذه القواعد محررة بأدلتها، وسموا العلم بها أصول الفقه، فكان حده ما ذكرنا. والذي يكشف لك، نرجع بقى للجمل اللي احنا كنا بنقولها، والذي يكشف لك عن حقيقته، عن حقيقة هذا الحد، والذي يكشف لك عن حقيقة هذا الحد، وفوائد القيود قد ظهرت، وفوائد القيود قد ظهرت. طب نحن نريد أن نظهرها، ماشي، ارجع إلى الحد مرة أخرى. طيب العلم بالقواعد، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. يبقى العلم بقواعد الاستنباط هذا يخرج إيه؟ يخرج يخرج العلم بالقواعد التي لا يتوصل بها الاستنباط، والقواعد التي يتوصل بها الاستنباط فقط هي قواعد علم إيه؟ أصول الفقه. طيب يقول الشيخ وقد وفوائد القيود قد ظهر. ماشي. ثم قال في جمع الأعمال قضى على فتح حدودها. وقد عرفت حدودها بعد أن ذكر. نعم. قال وأما حده مضافا، وأما حده مضافا، وأما حد أصول الفقه باعتبار كونه مركبا إضافيا قبل أن يصير علما على هذا العلم، فلا بد في معرفة المركب من معرفة مفرداته. طبعا معرفة المركب متوقفة على معرفة أجزائه. يبقى معرفة المركب الإضافي تتوقف على معرفة المضاف ومعرفة المضاف إليه، من حيث يصح تركيبها، من حيث يصح تركيبها. خلي بالك من شيء عشان أشرح هذه الحيثية. شاب قرناها، شاب قرناها وجاد الحق، جاد الحق، جاد والحق وشاب قرناها، يصح تركيبها من أي جهة؟ من جهة التركيب الإسنادي. لكن شاب قرناها لا يمكن تركيبها على وجه الإضافة، هو يصح تركيبها على وجه الإسناد، لا يصح تركيبها على وجه الإضافة. طب عبد الله، عبد يصح تركيبها مع الله على وجه الإضافة لا على وجه الإسناد. يبقى كلمة من حيث يصح تركيبها، نعم أصول الفقه أصول تركب مع الفقه من جهة التركيب الإضافي لا من جهة التركيب الإسنادي. وجاد الحق وشاب قرنها يصح تركيبها من جهة ماذا؟ من جهة التركيب الإسنادي لا من جهة التركيب الإضافي. وأصول الفقه مفرداته التي تركب منها لفظ الأصول ولفظ الفقه، من حيث دلالتهما على معنييهما. الأصول والفقه من حيث دلالة الأصول على معناها والفقه على معناها. فالأصول الأدلة، فالأصول الأدلة، وذلك أن الأصل في اللغة ما يبتنى عليه الشيء. الشيخ بدأ يقول لك الأصول بمعنى الأدلة. طب ما دليلك على أن الأصول بمعنى الأدلة؟ قال لأن الأصل في اللغة ما يبنى عليه الشيء، والدليل يبنى عليه الحكم، فصح إطلاق لفظ الأصل عليه. ويقال في الاصطلاح، ويقال لفظ الأصل في الاصطلاح للراجح، يقال الأصل الحقيقة. يعني إذا توارد على لفظ احتمال الحقيقة واحتمال المجاز أنت تقول احتمال الحقيقة راجح. لماذا؟ لأن الأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح في الكلام الحقيقة. يبقى الأصل يأتي بمعنى الراجح، يقال الأصل في الكلام الحقيقة. وإحنا كنا قبل ذلك الأصل في الكلام الحقيقة، الأصل فيها قد يكون بمعنى الراجح وقد يكون بمعنى الغالب. كأنك تقول إيه؟ الغالب في الكلام أن يحمل على الحقيقة لا على المجاز. يقال الأصل الحقيقة بمعنى الراجح، ويقال الأصل في الكلام الحقيقة بمعنى الغالب. ويقال لفظ الأصل أيضا للمستصحب، يقال تعارض الأصل والطالب. مثال ذلك نوضحه كالآتي: الأصل في الماء الطهارة، طب وجد متغيرا واحتمل أن يكون تغير بنجس، احتمال تغيره بالنجس طارئ، فتقول أنت هنا تعارض الأصل والطارئ. فهو ماذا تقصد بالأصل؟ الأمر المستصحب وهو الطهارة. يبقى لفظ الأصل أطلق على المستصحب. وللقاعدة الكلية يقال لنا أصل وهو أن الأصل مقدم على الطارئ. لنا أصل أن الخبر مقدم على القياس، لنا أصل ماشي أن الضرورات تبيح المحظورات، لنا أصل أن الضرورات تبيح المحظورات. يعني لنا إيه؟ لنا قاعدة كلية. متضح؟ يبقى الأصل يطلق على القاعدة الكلية. لنا أصل وهو أن الأصل وهو طهارة الماء مقدم على الطهارة، على إيه؟ على الطارئ الذي هو احتمال التغير بنجس. ويطلق لفظ الأصل أيضا، يقال أيضا للدليل، لفظ الأصل أيضا يقال للدليل، يقال الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة. وهذا واضح، كان أقول لك الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، الأصل في مشروعية التيمم قوله فتيمموا صعيدا طيبا، أي الدليل على مشروعية التيمم فتيمموا. طيب، وإذا أضيف إلى العلم فالمراد دليله. أنت تقول إيه؟ أصول أضفتها إلى إيه؟ إلى علم هو الفقه. يبقى الأصول المضافة إلى الفقه المقصود بها أدلة في الفقه. يبقى الأصول إذا أضيف إلى العلم الذي هو الفقه فالمقصود بتلك الأصول الأدلة. يبقى ليس المقصود بأصول الفقه معنى ليس المقصود بمعنى أصول الأمر المستصحب ولا القاعدة الكلية، تمام، ولا الراجح. المعنى الذي يمكن إضافته، الأصول التي يمكن إضافتها إلى الفقه هو الأصول بمعنى الأدلة. وإذا أضيف لفظ الأصول إلى العلم الذي هو الفقه فلا يصح من تلك المعاني إلا معنى الأدلة. فالمراد دليله، انتهى من الشق الأول الذي هو المضاف، وشرع في الشق الثاني وهو المضاف إليه. قال: والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. العلم بالأحكام الشرعية، شرحنا هذا قبلا. العلم بالأحكام، الأحكام كما قلنا اندرج تحتها ماذا؟ الأحكام العقلية الواحد نصف الاثنين، والأحكام العادية كالنار المفرقة، والأحكام اللغوية كالحال المرصوب، والأحكام الشرعية كالصلاة واجبة. وبتقييدها بالشرعية خرجت اللغوية والعقلية والعادية. ثم الشرعية تنقسم عندنا إلى قسمين: إلى أصلية علمية وإلى فرعية عملية. فاحترز بالفرعية عن الأحكام الشرعية العلمية الأصلية اللي هي الله واحد لا شريك له لا ند له، اللي هي أحكام العقائد. الشرعية عن أدلتها التفصيلية، عن أدلتها التفصيلية. أو عرفنا الدليل التفصيلي بأنه دليل يعنى بحكم مسألة جزئية. وشأن الفقه أنه أحكام شرعية، أو أنه علم بأحكام شرعية عملية تستنبط وتؤخذ من أدلة تفصيلية. عن أدلة تفصيلية بالاستدلال، طيب قبل أن أبدأ في الكلام لازم أوضح شيء. علم النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام وعلم جبريل عليه السلام بالأحكام عندي احتمالين سيسقهم الشارح. في احتمال أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الأحكام عن الأدلة وإنما علمها بطريق الوحي وبطريق الضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم علمها بطريق الوحي والضرورة والتلقي عن جبريل، وجبريل عليه السلام علمها بطريق الوحي والضرورة والتلقي عن الله عز وجل. فلم يكن علم جبريل بالأحكام عن أدلة، ولم يكن علم النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام عن أدلة، وإنما كان بطريق الضرورة وطريق التلقي. النبي تلقى عن جبريل وجبريل تلقى عن الله عز وجل. فيبقى قوله عن أدلتها التفصيلية أخرج علم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام. طيب حينئذ نقول لك ما فائدة قوله بالاستدلال؟ قال لي فائدة قوله بالاستدلال ليس الاحتراز ولكن بيان الواقع، إذ الفقه لا يكون إلا عن استنباط. فيبقى قوله بالاستدلال لبيان الواقع وليس الاحتراز عن شيء. هذا احتمال سيذكره الشارح. في احتمال آخر وهو أن نقول أن جبريل عليه السلام علم الأحكام عن أدلتها، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الأحكام عن دليل عن أدلتها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الصلاة واجبة وعلم ذلك وعلم قوله أو علم قوله أقيم الصلاة، وجبريل عليه السلام علم الصلاة واجبة وعلم قوله أقيم الصلاة. فعلم جبريل وعلم النبي هو علم بالأحكام عن الأدلة، عن الأدلة لا بطريق الاستدلال بل بطريق الوحي والتلقي والضرورة. فيبقى غرض المصنف بقوله بالاستدلال الاحتراز عن علم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام، فلا يسمى فقها اصطلاحا. كده واضح؟ يبقى لو علم جبريل خرج بالأدلة فقوله بالاستدلال لبيان الواقع. طب لو لم يخرج بالأدلة يبقى قوله بالاستدلال للاحتراز عن علم الله عن علم جبريل وعلم إيه؟ وعلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبهذا القيد الأخير احترزنا عما علم بالأدلة ضرورة، عما علم بالأدلة ضرورة وهو علم جبريل، علم لم يحصل له باكتساب وإنما حصل ضرورة بالوحي والتلقي عن الله. إيه؟ قوله بالأدلة ضرورة يعني علمها مع الأدلة، علم الحكم مع دليله، علم الحكم مع دليله، علمها لا بنظر واكتساب. يعني طبعا أنت تعلم أن في فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين مالك والشافعي وأبو حنيفة واحد. هؤلاء لماذا يسمعون يجمعون وينظرون ويقدمون ويؤخرون وفي النهاية يتوصلون، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحكم ودليله، علم الحكم ودليله لا بطريق بالطريق الذي وصل إليه الشافعي أو مالك، لكن حصل له ذلك إيه؟ الدليل هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. إيه؟ الدليل هو الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعلم الدليل؟ يعلم ماذا قال عن هذا الموضوع؟ لا، ما أنت يعني إيه؟ أم يعلم أن جبريل قال؟ إيه؟ أم يعلم أن جبريل قال؟ طيب أنا أوصلها لك كيف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله ليس إلا مبلغا عن الله، تمام كده؟ فقوله صلى الله عليه وسلم حرم عليكم كل زناب من السباع هو دليل في حقنا نحن، هو دليل في حقنا نحن، لكن ها يعني المسألة بدليلها ثبتت عند النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الايه؟ بطريق الوحي والتلقي. فهو كلامه مظهر لما ثبت عنده، كلامه مظهر لما ثبت عنده. فتصوير الأمر الأول، تصوير الأمر على وجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأحكام وأدلتها، علم الأحكام وأدلتها، بس علمها بطريق النظر ولا بطريق الضرورة؟ بطريق الضرورة والوحي والتلقي. يبقى إذن علم جبريل وعلم النبي داخل إلى قوله عن أدلتها التفصيلية. المقصود بالضرورة أنه يعني لا يحتاج فيها إلى نظر النصر. صحيح. إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها حسب الضرورة. طيب، وبهذا القيد الأخير احترزنا عما علم بالأدلة. ماشي، علم بالأدلة ضرورة كعلم جبريل وعلم الرسول عليهما السلام. تمام، هذا احتمال. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم علم الحكم ودليله، صح، بس علمه بطريق الضرورة فاحترزنا عن علمه بقيد الاستدلال. ومن لم يجعله عن الأدلة ورأى ذلك مشعرا بالاستدلال، فإما للتصريح بما علم التزاما، وإما لدفع الوهم، وإما للبيان دون الاحتراز، وباقي القيود عرفت مما تقدم. نشرح هذا. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، عن أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها، عن أدلتها. لو قلنا أن عن أدل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحكم عن دليله ولا بالنظر في دليله، وإنما علم الحكم بطريق الوحي والتلقي عن الله وطريق الضرورة، وكلمة عن دليله مشعر بالاستدلال، والنبي لم يعلم هذه الأحكام بطريق الاستدلال، يبقى عن أدلتها أخرجت علم جبريل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السؤال، إذا خرج علم جبريل وعلم النبي بقيد به بالقيد المذكور اللي هو عن أدلتها، ما فائدة قوله بالاستدلال؟ قال ومن لم يجعله عن الأدلة، ومن لم يجعل علم جبريل عن الأدلة ولم يجعل علم النبي صلى الله عليه وسلم عن الأدلة، وأنه قد احترز عنهما بقوله عن أدلتها ورأى ذلك مشعرا بالاستدلال، فما هي فائدة قوله بالاستدلال؟ قال فائدة قوله بالاستدلال التصريح بما علم التزاما. كانت تقول هكذا، العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وإذا كان عن أدلتها التفصيلية فلا بد أن يكون، إذا كان عن أدلة يبقى لا بد أن يكون ثبت بطريق الاستدلال. طب هذا ثبت عندك التزاما، صح، فأنا أصرح بما علم. إذا كانت الأحكام عن أدلة فيلزم من ذلك أن تكون ثابتة بطريق الاستدلال. هذا الذي فهمته أنت التزاما أتيت لك به مصرح. كده واضح؟ يبقى فائدة القيد التصريح بما علم التزاما، لأننا قد علمنا من قوله عن أدلتها أن العلم حاصل بطريق الاستدلال، علمنا ذلك التزاما. يعني يلزم من كون هذه الأحكام كونها مستفادة عن أدلة أنها ثابتة بطريق الالتزام. يبقى ما فهم التزاما صرحنا به، يبقى التصريح بما علم التزاما. وإما لدفع الوهم، قوله ورأى ذلك مشعرا بالاستدلال، رأى ورأى أن قوله من أدل الأول، رأى قيد قيد رأى القيد الذي أتى به اللي هو قوله عن الأدلة. أي رأى ذلك القيد مشعرا بالاستدلال. تمام، مشعرا بالاستدلال ودلم عليه بطريق الالتزام، وبه حصل الاحتراز عن علم جبريل وعلم النبي. يبقى ما فائدة قوله بالاستدلال؟ فإما للتصريح بما علم التزاما الذي فهمته أنت، فهمته بطريق الالتزام فهو أراد أن يصبح. وإما لدفع الوهم، طب ومن جعله عن الأدلة؟ إيه؟ ومن جعله عن الأدلة؟ لا، قوله ومن لم يجعله عن الأدلة يجعل العلم عن الأدلة صحيح؟ نعم. طب لم يجعل علم جبريل وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأدلة. ومن لم يجعله ومن لم يجعله طيب حاضر ومن جعله يعني علم النبي عن أدلة وعلم جبريل عن أدلة يبقى يحتاج للاحتراز عنه بقيد الاستدلال. يبقى قيد الاستدلال للاحتراز لأن علم جبريل هو ليس من الفقه وما زال موجودا في الحد فاحتجنا إلى إخراجه بالاستدلال. يبقى من رأى علم جبريل وعلم محمد عن أدلة وعلمهما بذلك ليس بفقه احتاج إلى إخراجه بقيد الاستدلال. ومن رآه خارجا بقيد عن أدلتها لأن لفظ الأدلة يشعر بالاستدلال يبقى للتصريح بما علم التزام. كده وصل؟ نعم هذا وصل. المشكلة قوله يعني جعلوا علم جبريل والرسول عن أدلة وعدم جعلها عن أدلة. هذا هو كيف أجعله عن أدلة وكيف لا أجعله عن أدلة؟ ما هو القائل ليس واحد الجعل ليس واحد. القائلون مختلفون الذين يقولون عن أدلة يعني يقولون جبريل عليه السلام علم الأحكام عن أدلتها ومحمد صلى الله عليه وسلم علم الأحكام عن أدلتها. هو إذا علم الأحكام عن أدلتها فلازم ذلك أنه علم ذلك بالاستدلال بهذه الأدلة وإلا لماذا سمي هذا دليلا إذا علم ذلك عن الأدلة؟ ما عشان كده أنا استعملت لفظ معه يعني علم الحكم مع دليله علم الحكم عن دليله بطريق الوحي والتلقي لا بطريق الاستدلال على قول هؤلاء. إن تعريف الفقه بقوله العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها أي مع أدلتها أي مع أدلتها يعني هو علم الحكم ودليله علم أقيم الصلاة وأن الصلاة واجبة وعلم لا تقرب الزنا وأن الزنا حرام وعلم أن الزنا حرام ناشئ من لا تقرب الزنا علم هذا مع هذا بس لم يعلمه بطريق الاكتساب والنظر علمه بطريق الايه بطريق الوحي بطريق الوحي والضوء. يبقى علم الحكم مع دليله وعلم ان هذا ناشئ عن ذاك كده طرح. طيب يبقى احنا ممكن نكتب هذه العباره انه علم الحكم مع دليله وان هذا ناشئ عن ذاك بس علمه بطريق الايه بطريق الضروره فاحترز عنه بالاستدلال. الذين يقولون أن علم جبريل والرسول عليهما السلام عن أدلة فإن مقصودهم بذلك أن علمهما مع الأدلة. نعم علم الأحكام مع الأدلة. لا بالاستدلال بهذه الأدلة. نعم. علم أقيم الصلاة وأن الصلاة واجبة وعلم أن الصلاة واجبة ناشئة عن أقيم الصلاة. بس هذا حصل له بإيه؟ بالوحي والضرورة يعني. كده واضح؟ لكن يحصل للشافعي بماذا؟ أنه يطلب الدليل فيقف على أقيم الصلاة فيستدل فيصل. النبي لا يسمع هذا. لكن العبارة هذه لا تفيد ما ذهبوا إليه. أي عبارة؟ عن أدلتها. العبارة هذه لا تفيد ما ذهبوا إليه. عن ومع يعني لفظان مختلفان. تمام إحنا أنت تقرر الكلام على أقرب مختلف. ما هو لكي يحصل على الأدلة بطريق ضرورة فاهم؟ يبقى لابد أن يحصل مع الأدلة لا عنها يحصل معها ويعلم أن هذا ناشئ عن هذا اعلم أن الصلاة واجبة لأنني أقول أقيم الصلاة واعلم أن هذا ناشئ عن هذا وهذا العلم بهذه الأشياء حصل عندي بطريق الضرورة. حاضر. حاضر. أنا أذكر لك الوهم وذكره هنا في الحاشية. أو لدفع وهم من يعقل هذا اللزوم ويظن أن مثل علم الرسول عن الأدلة. يعني لدفع وهم من يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأحكام بطريق الإيه؟ بطريق الاستدلال. يبقى لدفع وهمي من توهم أن النبي علم الأحكام بطريق الاستدلال شأنه كشأن الأئمة شأنه كشأن ملك والشفعي كأنهم يرجع في مسألة نعم كأنهم يرجع في مسألة يرجح ماذا؟ وين قولين عن السماء؟ هو بتقديمه للأول يسير مع الأول، وإما لدفع الوهم أو للبيان دون الاحتراز، ودي اللي أنا شرحتها. أيوة. إن فايد الاستدلال لا يحتاج إليه، لأن علم جبريل وعلم النبي خرج بقوله عن أدلتها، وإنما ذكر الاستدلال لأن الفقه لا يكون إلا عن استدلال، فهو لبيان الواقع لا للاحتراز عن شيء. وباقي القيود قد عرفت مما تقدم، وإحنا برضك إيه نوهنا عنها. واعلم أن له جزءا آخر كالصورة، واعلم أن له جزءا آخر كالصورة وهو الإضافة. تفهمون هذه العبارة؟ قول يعني هناك أناس جعلوا علم النبي وجبريل عن أدلة، وآخرون لم يجعلوا علمهما عن أدلة. نعم. القائلون بأن علمهما عن أدلة مقصودهم بأن علمهما بالأحكام مع الأدلة، صحيح؟ قول كيف؟ ركز معك. أبو طالب يقول علم جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم عن أدلة، وأنا أقول ليس علمهما عن أدلة. مراده بقوله عن أدلة أن علمهما بالأحكام مع الأدلة. وأن هذا لا شيء عن هذا. فبماذا اختلف عن ماذا في العبارة فقط؟ اختلاف لفظي يعني. أنا الذي أقول أن علمهما ليس عن أدلة، أنا أقول أنهما علم بالأحكام مع الأدلة أيضا. طيب كويس. ما الفرق بيننا؟ هو أبو طالب يقول ماذا؟ علمهما عن أدلة، وأنت تقول ليس عن أدلة. عن أدلة. طب الفرق بينهما إيه؟ الفرق بينهما في كلمة. طب انتهينا إلى هذه النتيجة. عرف الفقه، فعرفه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. عرف أنت الفقه، قل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. عندما أقول لأبو طالب ما فائدة قولك بالاستدلال، يقول الاحتراز عن علم جبريل وعلم النبي، لأنهما يعلمان الأحكام عن أدلة، وإلى هذه إلى قولي عن أدلتها التفصيلية علم جبريل وعلم النبي داخل في تعريف الفقه، وهو ليس من الفقه، فاحتجت إلى قيد الاستدلال لكي يخرج علم النبي وعلم جبريل. هو عن أدلة مع الأدلة. هو يقول أن جبريل عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم علموا الأحكام عن أدلة، أي مع الأدلة بطريق الضرورة. تمام. وأنا القائل أن علمهما ليس عن أدلة، لماذا؟ أنا أيضا أقر بأنهما علموا الأحكام مع الأدلة أيضا، فلماذا اختلف عني؟ يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم علم الأحكام بطريق الضرورة، علم الأحكام بطريق الضرورة والوحي. كلاهما يقر بذلك. تمام. يعني الاختلاف فقط في العبارة، في المراد بالعن ومع الاختلاف اللغوي يعني. هو كل ما يعني إذا كنت على يعني مراد الشيخ بهذا الكلام إيه؟ إذا كنت أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عالم الأحكام لا عن أدلة، إذ كلمة الأدلة تشعر بالاستدلال وهم عالموا الأحكام بطريق الضرورة، يبقى تحتاج إلى أن تقول لماذا ذكرت كلمة الاستدلال. كده واضح؟ يعني مش واحدة. هو قال إن كلمة الأدلة مشعرة بالاستدلال، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم الأحكام بطريق الاستدلال، يبقى قوله عن أدلتها لأنه مشعر بالاستدلال أخرج علم جبريل وعلم محمد صلى الله عليه وسلم. فلماذا أنت ذكرت كلمة الاستدلال؟ لست بحاجة إلى ذكرها. فقلت نعم أنا لست بحاجة إلى ذكرها، أنا ذكرتها لبيان الواقع لا للاحتراز عن شيء، أو ذكرتها لدفع من توهم أن علم النبي وجبريل كان بطريق الاستدلال، أو للتصريح بما علم التزاما. بس يبقى هذا هو إيه؟ هذا هو المسؤول. طيب أنا ممكن أجيبك. يعني أنت تقول هذا، يعني هذا أنت تدعي أن النبي على ما شرحت أنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأحكام وعلم عالم الأحكام مع الأدلة وأن هذا ناشئ عن هذا وأن هذا كله علم له بطريق الضرورة فاحترزنا عنه بقيد الاستدلال. طيب وأنت تقول النبي عالم الأحكام يعني معنى ذلك أنه عالم الأحكام ولم يعلم الأدلة؟ لا بد أنه عالم الأحكام وعالم الأدلة، فما الفرق بينك وبينه؟ أنت تقول ما دام علم أنت على رأيك أنت تقول ما دام قد علم الأحكام عن أدلة وكون هذا الحكم معلوم عن دليل فهو لا يكون معلوما عن دليل إلا إذا كان بطريق إلا إذا كان بطريق الاستدلال. كان لفظ الدليل يشعر بإيه؟ لفظ الدليل يشعر بالاستدلال. فنوضح لك أن علم النبي صلى الله عليه وسلم لا عن أدلة، لأن قولنا عن أدلة يعني استدلال، فعلم النبي لا عن أدلة، لأن كقولنا عن أدلة تعني أنه ثبت بطريق الاستدلال، يبقى هو لا عن أدلة بل بطريق الضرورة. فهمت هذا؟ فهمت الفرق بينك وبينه؟ وهو ينكر هذا. إيه؟ هو يقول النبي علم هذا الأدلة والأحكام وأن هذا ناشئ عن هذا وعلم الكل بطريق الوحي. وأنت تقول قوله عن أدلة معناها أنها بطريق الاستدلال، بطريق الإيه؟ الاستدلال. وأنا أنت تقول وأنا أنفي أن يكون النبي علمها بطريق الاستدلال، فيبقى خرج عن إيه؟ يبقى الاحتراز عن قيد عن النبي وعلم جبريل خرج بقولك عن أدلتها، إذ قولك عن أدلتها تعني الاستدلال وهم لم يعلموا بطريق الاستدلال، يبقى خرج علم جبريل وعلم النبي بقولك عن أدلتها. فيبقى سؤال، ولماذا زدت في التعريف قيد الاستدلال؟ قلت بقى للبيان للاحتراز أو لدفع الوهم أو للتصريح بمعلم التزام. أظن كده أجبتك. تقول لعبد الرحمن أتعبت وأجهدت. طيب، وأعلم أن له جزءا آخر في الصورة. تعرفون هذا؟ يعني هذا المكتب مكون من جزئين، خشب ومسمار، وجزء ثالث اللي هو صورة المكتب، جانبان ماشي وشيء وسطح، جانبان وسطح، يبقى في عندي ايه؟ مكونات وصورة. طب ما أصول الفقه كمركب إضافي، مركب من ايه؟ من أصول كجزء أول كالخشب، والفقه اللي هو كالمسمار، وهيئة اللي هي احنا بنسميها هيئة الإضافة، كما عندي هيئة الإسناد في جاد الحق، هذه هيئة غير هيئة الإضافة، متضح؟ يبقى عندي في المركب الإضافي يشتمل على جزئين وصورة كالخشب والمسمار وصورة المكتب. واعلم أن له، الهاء في له تعود على ماذا؟ أن له، أي المركب الإضافي الذي هو أصول الفقه، له جزء ثالث إضافة إلى الجزء الأول الذي هو أصول، والجزء الثاني الذي هو الفقه، له جزء ثالث الذي هي صورته اللي هي الإضافة. واعلم أن المركب الإضافي له جزء آخر، جزء إيه؟ آخر كالصورة، وهو الإيه؟ الإضافة. طيب، طبق هذا الكلام على جاد الحق، كون هو مركب مكون من جزئين، جادة والحق، ومن صورة التي هي الإسناد. طيب، الشيخ الآن سيتكلم عن الإضافة وما تفيده. يقول لك المضاف إما أن يكون اسم معنى أو اسم عين. المضاف إلى المضاف إما أن يكون اسم معنى واسم عين. ما الذي تفيده الإضافة؟ الإضافة تفيد معنى الاختصاص، غلام من؟ غلام جاء غلام زيد. يبقى الإضافة تفيد معنى الاختصاص، بس هذا الاختصاص على ما يذكره الشارح على ضربين: اختصاص مقيد واختصاص مطلق. اختصاص مقيد واختصاص مطلق. فيقول إذا كان المضاف اسم عين اسم ذات، فالإضافة هنا تفيد الاختصاص مطلقا. اسم عين اسم ذات، اسم معنى واسم عين. اسم العين ممكن نسميه اسم عين اسم ذات واحد، سواء كانت العين بما تملك أو لا تملك. غلام زيد، مال زيد، تمام. هذا نسميه ايه؟ يفيد اختصاص مطلق. تمام. ممكن حتى نقرأ ونوضح المعنى. وإضافة اسم المعنى تفيد اختصاص المضاف بالمضاف إليه باعتبار ما دل عليه لفظ المضاف، اللي احنا نسميه الاختصاص الايه؟ مطلق. لا، المقيد. اسم المعنى، أنا دلوقتي اسم المعنى، اسم المعنى إذا أضيف، اسم المعنى إذا أضيف أفاد معنى الاختصاص المقيد. تمام كده؟ اختصاص المضاف بالمضاف إليه من إيه؟ من جهة، أي باعتبار، أي من جهة ما دل عليه لفظ المضاف. طيب أولا برضه خلينا نشرح الكلام. ما هو اسم المعنى؟ المشتق وما في معنى المشتق. المشتق وما في معنى المشتق. المشتق اللي هو ضارب ومضروب، تمام كده، وحسن الوجه. يبقى اللي هو الوصف، اسم الفاعل واسم المفعول، اللي هو المشتق. يبقى اسم المعنى هو المشتق. المشتق اذا اضيف، المشتق وما في معناه، وما في معناه انا ساحتاج اليها بس هي خليها دلوقتي. المشتق وما في معناه اذا اضيف أفاد معنى الاختصاص لا مطلقا، بل باعتبار معين، باعتبار ما دل عليه لفظ المضاف. طب اشرح هذا. لو قلت مكتوب زيد، مكتوب زيد، مكتوب مشتق، يبقى أفاد أن هذا مختص بزيد من جهة كونه مكتوبه، لا من جهة كونه مملوكه، لا من جهة كونه مخلوقه، فاهم؟ لا من جهة كونه مكتسبه، هو من جهة واحدة. هذا مضاف إلى زيد من جهة كونه مكتوبا، مضاف منسوب إلى زيد، منسوب إلى زيد من أي جهة؟ من جهة ملكه، من جهة خلقه، من جهة كونه مكتوبا له. يبقى اسم المعنى إذا أضيفه أفاد الاختصاص من الجهة التي دل عليها لفظ الإيه؟ المضاف. كده واضح؟ هذا خلق الله أي مخلوقه. هذا خلق الله أي مخلوقه. خلق الله ماذا أفادت؟ أفادت إضافة الخلق إلى الله من أي جهة؟ من جهة كونه مخلوقا له. يبقى هذا منسوب إلى الله، مضاف إلى الله، منسوب إلى الله. هذا منسوب إلى الله ومختص بالله من أي جهة؟ من جهة كونه مخلوقا له. يبقى اسم المعنى إذا أضيف أفاد معنى الاختصاص من الجهة، من الجهة التي دل عليها لفظ المضاف. كده واضح؟ طيب، والمراد اختصاصه به، اختصاص هذا المكتوب بزيد لمكتوبيته له، لمكتوبيته له من جهة كونه مكتوبا له، مخطوط بيمينه. كده واضح؟ مخطوط بيمينه. بخلاف اسم العين، مال زيد، عبد زيد، غلام زيد، فإنها تفيد الاختصاص مطلقا. اتضح؟ طيب، أصول الفقه. هنا سؤال: من باب إضافة اسم المعنى ولا من باب إضافة اسم العين؟ أصل الفقه، أصول الفقه، من أي باب هي؟ اسم المعنى. من باب اسم المعنى. وقلنا المعنى هو المشتق، بس أصول مش مشتق. هي دي. مش احنا قلنا الاصل ما يبنى عليه غيره؟ كانك تقول مبتنى الاصول الفقهي تساوي مبتنى مبتنى الفقهي. يبقى اصول اصول بمعنى اصل الفقهي مبتنى الفقهي، فهي في حكم الايه؟ في معنى المشتق. يبقى هي من هذه الجهه من باب اضافه اسم المعنى، لان اصول الفقه بمعنى مبتنى الفقه. يبقى هذه الاصول التي هي الادله مختصه بالفقه من جهه ابتناء الفقه عليها، ماشي؟ من جهه ابتناء الفقه عليها. قال الشيخ رحمه الله: فاذا اصول الفقه ادله العلم، ادله العلم المسمى فقها، أدلة العلم أي العلم يسمى فقها. من حيث هي أدلته، من حيث هي أدلته، من حيث هي مبتناه، من حيث هي مبتناه، من حيث أن الفقه بني عليها كده. يبقى الفقه مضاف إلى الأصول من جهة كون هذه الأصول أدلته ومبتناه، تمام؟ طيب كيف قررت أن هذا من باب إضافة اسم المعنى؟ قلنا لأن أصول الفقه معناها مبتنى الفقه. ونقل إلى ما ذكرناه عرفا، ولو حمل الأصول على معناه اللغوي حتى يكون معناه ما يستند إليه الفقه لشامل الأقسام، فلم يحتج إلى النقل. طيب خلي بالك من حاجة، تذكر تعريف جمع الجوامع؟ نعم. هو جعل أصول الفقه ثلاثة أشياء: العلم بأدلة الفقه إجمالا، وكيفية الاستفادة منها، وكيفية الاستفادة، وحال الإيه؟ المستفيد. هذه الثلاثة. طيب أصول الفقه، أدلة الفقه من حيث هي مبتناة، هذا اللفظ إن جعلناه هكذا لا يقع إلا على الأدلة فقط، فيخرج إيه؟ كيفية الاستفادة، ويخرج حال المستفيد. وعلم أصول الفقه هو ما تكون من الأدلة وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. فلذلك قلنا أصول الفقه هي أدلة الفقه من حيث هي أدلته، هي مبتنى الفقه من حيث ابتناء الفقه عليها. طيب الأدلة التي يبتنى عليها الفقه هي الأدلة فقط، هي الأدلة فقط، وليست أصول، وليس أصول الفقه هي الأدلة فقط، وإنما هو الأدلة وكيفية الاستفادة وحال المستفيد. فاحتجنا إلى أن ننقل لفظ أصول الفقه عن معناه الإضافي، ننقله إلى المعنى الشامل للأدلة وكيفية الاستفادة وحال المستفيد، فاحتجنا إلى النقل، احتجنا إلى النقل، لأن المعنى الإضافي قاصر على بعض أصول الفقه، المعنى الإضافي قاصر على بعض أصول الفقه، فاحتجنا إلى أن ننقله إلى المعنى اللقبي الشامل للأدلة وكيفية الاستفادة وحال المستفيد، لأنه بالمعنى الإضافي قاصرا على الأدلة دون حال دون الاستفادة، كيفية الاستفادة وحال المستفيد. كده واضح؟ ثم قال الشيخ: لو توسعنا في مفهوم الأدلة وتوسعنا في مفهوم الأصول، وقلنا الأصل أصل الشيء ما يستند إليه الشيء، ويبقى أصل الفقه ما يستند إليه الفقه، وما يستند إليه الفقه الفقه يستند إلى الفقيه المستنبط، فيدخل معي حال المستفيد وكيفية الاستفادة والأدلة. فلو جاء يبقى الفقه يستند إلى الأدلة وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فيقول: لو أبقينا لفظ الأصول على معناه اللغوي الذي هو ما يستند إليه الشيء، فيكون معنى أصول الفقه ما يستند إليه الفقه، فما يستند إليه الفقه هو الأدلة وكيفية الاستفادة وحال المستفيد، فيكون المعنى الإضافي واقعا على الثلاثة، فلا نحتاج إلى النقل. كده اتضحت العبارة؟ نعم. هنقرأها وننتهي. فإذا أصول الفقه أدلة الفقه من حيث هي أدلته، من حيث أنها يبتنى عليها الفقه، ويقتصر مفهوم أصول الفقه الإضافي على هذا المعنى، ولا يتناول كيفية الاستفادة ولا حال المستفيد، فاحتجنا إلى النقل، فنقل إلى ما ذكرناه، إلى ما ذكرناه اللي هو المعنى الإضافي، المعنى اللقبي الشامل للأدلة والكيفية الاستفادة وحال المستفيد، إلى ما ذكرناه عرفا. ولو حمل الأصول على معناه اللغوي وكنا الأصل ما يستند إليه الشيء حتى يكون معناه ما يستند إليه الفقه، أصول الفقه ما يستند إليه الفقه، فلا شك أن الفقه يستند إلى الفقيه الذي يستنبط، وكيفية الاستفادة وحال أو كيفية الاستفادة والأدلة ماشي، فيكون معناه معناه حال كونه إضافيا شاملا لكل أصول الفقه، فلا يحتاج إلى النقل. اتضح؟ صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.